أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غلنا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال المؤلف رحمه الله: يدعون ذلك دعوة ويقولونه بألسنتهم، ومع هذه الدعوة ما يكشف كذبها، وهي أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بكل حاكم يحكم بغير حكم الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يغويهم غواية بعيدة عن طريق الصواب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هناك من يزعم أنه مؤمن بالله وأنه ملتزم وأنه على الطريقة ومستقيم وكذا وكذا، لكن حقيقة أمره أنه يكذب، لأنه لا يريد أن يحكم بما أنزله الله أو بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وترى يبحث عن غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. البعض مثلا في مسائل الوراثة يأتي وتجد أنه عندما يأتي صاحب الحق أو كذا يبحث عن حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى، يريد أي شيء المهم يخرجه من أنه يؤدي حقوق الناس، فيبحث عن غير القرآن أو السنة، يذهب إلى أحد المشايخ، يعني مشايخ القبائل أو كذا أو كذا، أساس أنه يقنع هؤلاء بما يريد. أو مثلا في أحكام أخرى كثيرة يعني يتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مثلا التحاكم إلى مثلا شيوخ القبائل، إلى كذا إلى كذا، لا عنده معرفة في حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن حكم طاغوت، هاتوا كذا وفعلوا كذا وسووا كذا وأنا حكمت بكذا وأنا. فطبعا هذا إذا كان مخالف للشريعة فهذا لا يجوز إطلاقا، لا التحاكم إليه ولا الحضور إليه ولا الجلوس إليه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يغويهم غواية بعيدة عن الحق وعن العودة لطريق الصواب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا نتحاكم إلى كتاب الله، تعالوا نتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تعالوا نتحاكم إلى أقوال العلماء الربانيين المنصفين الذين يعرفون ماذا يحكمون، الذين يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا يقول لا، احنا ما جينا نبغى الشريعة ولا جينا نبغى، احنا نبغى حكم آخر أو كذا. يعني في فرق بين أن يكون الإنسان يتحاكم إلى الطاغوت وبين أن يكون يتحاكم إلى أحد بصلح. فالصلح جائز بشرط رئيسي وأساسي في أي صلح، أن لا يحل حراما ولا يحل حراما. ما نجي نصلح على جواز بين الاثنين كذا مسألة وفيها ربا وفيها كذا، يقولها خلاص أصلحنا بينكم، إن كل واحد يأخذ اللي معه أو أنت خلاص. قلنا لا، إذا الصلح هذا مخالف لكتاب الله أو أصلحنا بين اثنين، يعني مثلا أخ وأخته في ميراث أو كذا، وقلنا أنت مالش الله يعطيش مبلغ من المال وخلاص وهي غير راضية، هذا لا يجوز. فالصلح جائز بين المسلمين، والصلح بل يجب على المسلمين أن يدفعوا إليه، ويجب على المسلمين أن يتواصوا فيه، ويجب على المسلمين أن يسعوا إليه، لكن بشرط أن يكون صلح على الحق، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بنفاقهم وطلبهم التحاكم إلى الطاغوت وسائر معاصيهم، ثم جاءوك للتخلص من المصيبة أو لتغطية نفاقهم، يحلفون بالله إن أردنا بطلب التحاكم إلى الطاغوت إلا إحسانا فيما بيننا وتيسيرا من كل منا لخصمه لسهولة التحاكم إلى الطاغوت مثلا، وتوفيقا فيما بيننا وقطعا للخلاف لا الفرار من التحاكم لديه، فادعوا لنا بكشف المصيبة أو فلا تتهمنا بالنفاق. يعني أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا إحنا ما ذهبنا إلى الطاغوت، لا لا نحن نريد تسهيل عليك ولا نشغلك ولا نريد كذا، وهو إحنا مؤمنين بالله، ولكن إحنا بالله نبغى هذا اللي يوافق بيننا، لأنه بيجيز لنا أشياء أنت ما تجايزها لنا يا رسول الله، والقرآن لن يجيزها لنا والسنة لن تجيزها لنا، لكن هؤلاء بيسر أمورنا فيها. فكيف إذا قد نزلت بهم مصيبة الشقاق، يعني قد اختلفوا على ما هم فيه، ما قد وصلوا إلى قتل وقتال، أو قد الشيء قد هم الآن يريدوا من رسول الله أو يريدوا من العلماء أن يغطوا لهم وأن يصححوا لهم الوضع الآن، أو يعني لا يتهمهم بالنفاق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بذهابهم إلى الطاغوت والتحاكم إلى غير الله جاء حكم غلط، ثم أثار المشاكل وأثار بينهم الضغائن، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أتركهم، يعني منتهى الاستهتار والاستخفاف بهم، لأنهم كذبوا منافقين ويكذبوا وتحاكموا إلى غير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أتوا إلى رسول الله أو إلى العلماء ورثة الأنبياء وبهذا الكذب والافتراء والدجل. والله سبحانه وتعالى يوجه أولئك الذين يعلم الله، إذا أخفيتم على رسول الله وأخفيتم على العلماء وأخفيتم على الأئمة فالله مطلع على هذا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، تركهم وعظهم، ازجرهم عن النفاق وادعهم إلى الإيمان لينجوا من النار، وقل لهم في أنفسهم، قل لهم كلاما فيهم تخيرهم عن حكمهم عند الله، تخبرهم عن حكمهم عند الله، وتنذرهم عاقبة نفاقهم ونحو هذا من كشف سيفهم بما يعلمون به أن الله قد اطلعه على ما يكتمون أو نحو هذا قولا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ينفذ إلى قلوبهم ويؤدي إليها الخوف والغم بسبب ما قدمت أيديهم، يعني عظهم وبين لهم ووضح لهم أن ما أقدمتم عليه أنه خطأ وأن هذا معصية لله وأن هذا ما يعني هذا مما سيؤدي إلى أن تصلوا إلى طريق مسدود في قضيتكم هذا، وأنتم ارتكبتم خطأ وارتكبتم، يعني يكون قوي في الزجر لهم حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فليس لأحد ألا يرضى بحكم الرسول، ولا يتم الإيمان بالرسول إلا باتباعه وطاعته وتحكيمه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بطلب التحاكم إلى الطاغوت وصدودهم عنك جاءوك تائبين، أي تابوا فاستغفروا الله، أول شيء لابد أنهم هم يستغفروا الله ويتوبوا من المعصية التي ارتكبوها، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بارتكاب الخطأ جاءوك أي تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني أنهم قد أتوا إلى رسول الله وندموا على ما ارتكبوا وتابوا إلى الله واستغفروا الله سبحانه وتعالى، وهنا لما علم الرسول صلى الله عليه وعلى بصدق توبتهم استغفر لهم الله رسول الله صلى الله عليه وعلى فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لأنهم قد تابوا لوجدوا الله توابا رحيما، لأنه لو تابوا تاب عليهم ورحمهم وأخبرهم بذلك الرسول، فكان هذا خيرا لهم من الحلف بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لأنهم يحلفوا هناك هم كاذبين في الأول يحلفوا بالله كذب، وهنا لا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله سبحانه وتعالى، ثم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مقرين له بالفضل ومقرين له بالرسالة ومقرين أمامه بأنهم ارتكبوا الخطأ واستغفروا الله سبحانه وتعالى، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله منهم صدق التوبة استغفر لهم الله، واستغفار النبي ليس كاستغفار المؤمنين، فاستغفار الرسول هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ نعم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. يعني رجعنا الآن على التحكم على التحكيم عند غير الله أو التحكيم عند العلماء أو عند الرسول صلى الله عليه وعلاله. خلاص أنت وصلت وطلبت حكم وهذا حكم الله سبحانه وتعالى لا مجال للرد فيه. فلا ورب انتهى. فلا وربك لا يؤمنون تكذيب لدعواهم أنهم آمنوا وقسم على إبطال دعواهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت أنا جربت هذا كنا في شريعة عند سيدي عبد الرحمن الله يرحمه فكثر اللت والعجن وكان ما يعني صار فيها شد وتجاذب وتهديد فتلا هذه الآية وطفينا كلنا. أنا أول من طفى لما قرأ هذه الآية وانتهت القضية بالنسبة لي تماما من تلك اللحظة. يعني شاف الشد اللي بيننا وكذا وكذا فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم. سلمنا أنت وسلمنا فعلا يعني في لحظة نعم. فلا وربك لا يؤمنون تكذيب لدعواهم تكذيب لدعواهم أنهم آمنوا وقسموا على إبطال دعواهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دليل على أن الإيمان لا يكون إلا مع تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم من مشكلة تنازعوا فيها. ولا يكفي التحكيم بل لابد من أن لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضى. ولا يكفي ذلك بل لابد من التسليم والتسليم الإنقياد بتنفيذ الحكم والعمل به. هذا هو الحكم إذا أراد الإنسان وكان صادق في التحكيم وأتى إلى مجلس الحكم وهو يريد المخرج ويريد فيجب عليه أن يحكم النبي صلى الله عليه وعلى هذا في النبي وكذلك الآن في العلماء والأئمة سلام الله عليهم. ولكن يجب أن يأتي إلى موقع الحكم وهو راضي ومسلم تسليما بما خرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى حتى في هذا يقول لعل بعضكم ألحن في حجة من بعض فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له من نار جهنم. إذ يأتي أحدهم يستطيع أن يتحدث أنا لا أستطيع أن أوصل الحجة لأني ضعيف في التعبير أو ضعيف في كذا أو كذا أو كذا وهناك من ما شاء الله عنده من اللغة وعنده من الأسلوب والبراعة ما يستطيع حتى العلماء نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى هذا لا يعني إطلاقا أن من حكمنا له وهو باطل أنها قد وقد هو رسول الله اللي حكم له لا يعني أن الحكم صحيح. احنا حكمنا بناء على الظاهر اللي أمامنا ولكن من يخاف الله في الدعوة عندما يدعي يخاف الله حتى لو كان اللي أمامه امرأة أو طفل أو لا يستطيع أن لابد أن أنت تخاف الله سبحانه وتعالى لأن الله حتى لو كان رسول الله اللي حكم لك فإنما يقطع لك من نار جهنم. لأن القاضي والنبي صلى الله عليه وعلى له والعلماء والأئمة والقضاة على الظاهر على الظاهر يطلب شهود يطلب كذا يطلب بينه يطلب كذا وكذا ولكن لا يعرف ماذا في لكن يعلم الله سبحانه وتعالى السرائر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله لو كلهم لو كل من دخل في قضية وأراد التحكيم وقدم هذا الموضوع أمامه وهذه الآية أمامه ما أحتاج لا للإصياح ولا الأذية ولا شيء لكن يكون يعرف الآية تماما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما لو أمروا بقتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم لم تنعوا، ولم يبقى تستر بالأيمان الفاجرة إلا قليل منهم، يفيد أن القليل منهم يصلحون في المستقبل. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يؤمرون به كالتحاكم إلى الرسول، لكان خيرا لهم، لأنه أمر علام الغيوب، أحكم الحاكمين، الذي لا جور فيه ولا غلط، الذي يريد اليسر ولا يريد العسر، وأشد تثبيتا، لأن طاعة الله وتقواه مع الإيمان سبب للتثبيت، كما أن المعصية قد تكون سببا للزيف. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاجتمعت لهم فائدة العاجل بإصابة الحق الذي هو خير وأحسن تأويلا، والتثبيت على الحق لئلا تزل غدا بعد ثبوتها، وفائدة الثواب في الآخرة، وفائدة زيادة الهدى والصراط، وفائدة الثواب في الآخرة وكذلك وفائدة زيادة الهدى والصراط، الطريق القوي الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه. ومن يطع الله والرسول فأولئك، هذا عام للمؤمنين المطيعين، لأنهم يكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، يرافقونهم فيها، يواصلونهم فيها ويلاقونهم ويزورونهم. فكما هداهم في الدنيا بصراطهم جعلهم في الجنة رفقائهم، وحسن أولئك رفيقا. والأقرب أن المراد للصديقين السابقون إلى الأنبياء المصدقون لما جاءوا به، وأما الشهداء فيحتمل أنهم الشهداء على الناس، وقد مر ذكرهم عند قوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد، وهذا أظهر، ويحتمل أنهم الذين قتلوا في سبيل الله، ولا يبعد أنهم سموا شهداء لأنهم يشهدون على الناس، فيكون المعنى واحدا. والصالحون هم الكاملون في الإيمان والتقوى والعمل الصالح، الذين سلموا من المعايب ومن الجهل، فهم أهل العلم النافع العاملون به، وهذا لأن السياق يدل على تفوقهم في الصلاح. ذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، ذلك الفضل من الله، إشارة إلى كون المطيع لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم المذكورين. وكفى بالله عليما بمن أطاع وبما يحق له من الفضل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كونوا على حذر من أعدائكم. وقد جعل الحذر مأخوذا كالسلاح، وأضيف إليهم لأنه وقاية لهم، يختص بهم كما يختص بهم السلاح. فانفروا ثبات، أي جماعات، أو انفروا جميعا مجتمعين كلكم. والنفر الخروج إلى العدو، أو هو عام لكل ارتحال في سرعة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوه معكم كأنه سلاح، وهو شيء معنوي، ما هو شيء ملموس، لكن بتقول أنت خذ سلاحك، وهو شيء معنوي ملموس، ولكن الله سبحانه وتعالى في هذا يقول خذوا حذركم، يكون حذركم معكم، كنوا على حذر. فنعم، فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، يعني أما إذا نفرتوا للقتال أو شيء فانفروا جماعات أو دفعة واحدة كلكم. وإن منكم لمن ليبطئن ليثبطن عن الجهاد ويخذل عنه، فإن أصابتكم في الجهاد مصيبة بوقوع قتل وجرح مثلا، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فيصيبني ما أصابهم. أنه قال ما دام أنه قد إن كان في خير فهو يريده، أما الشر فما له علاقة فيه. ولئن أصابكم أي نالكم فضل من الله، نصر وغنيمة مثلا، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز، أي بالغنيمة فوزا عظيما. وذلك أنه لا يهمه إلا الدنيا ومطالبها، فهي عنده الفوز العظيم. ويظهر من هذا أن الكلام في بعض من قد آمن ولم ينافق إنما في قلبه مرض، قد ذهب عنه الإيمان واشتغل بحب الحياة ومطالبها، فتثبيطه ليس نفاقا،